الكلام عن الاحتياجات والمشاكل ليس له أي علاقة بحقيقة المشكلة. يعني المشكلة كبيرة أو صغيرة، حقيقية أو غير حقيقية، بتعامل أنها مشكلة. تمام؟